تفسير الآية 48 من سورة النمل يقول تعالى: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، أي هذا بيان لمقابلتهم دعوته صلى الله عليه وسلم لهم لله وللإسلام بالقدوة والحكمة والموعظة الحسنة، بكل تكذيب وعناد واستكبار، بل وإصرار على محاولة قتله للتخلص منه ومما يدعو إليه من إسلام، رغم حسن دعوته لهم لكل خير وسعادة بالدارين. أي وكان في المدينة التي فيها صالح صلى الله عليه وسلم وثمود تسعة مجموعات أو قبائل يفعلون كل أنواع الفساد بأي مكان يتواجدون فيه، وينشرون ولا يكتفون بأنفسهم ولا يفعلون أبدا الصلاح أي أخلاق الإسلام، أي يعملون الشر المضر المتعس بالدارين ولا يقومون بأي إصلاح أي خير ينفع أنفسهم والآخرين ويسعدهم فيهما، أي يرتكبون المفاسد بأنواعها المختلفة سواء أكانت كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عد، أم فسادا ونشرا للشر، أم ما شابه هذا. هذا وجملة ولا يصلحون تفيد مزيدا من التأكيد على فسادهم وأنه خالص تام ليس به أي صلاح.